بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال شيخ الاسلام رحمه الله في العقيده الواسطيه: هل تعلم له سميا؟ قال الشيخ عبد العزيز الرشيد في التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية: قوله هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له مساميا ومشابها ومماثلا من المخلوقين، وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل. إذن هل تعلم له سميا، أي لا تعلم له سميا، فهنا هل استفهام بمعنى النفي. قال: أي لا تعلم له مشابها، لأنه الرب وغيره المربوب، الغني من جميع الوجوه وغيره الفقير، والكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه وغيره ناقص من جميع الوجوه. فهذا برهان قاطع على أنه هو المستحق للعبادة، وأن عبادة غيره باطلة. وفي الآية دليل على أنه لا مثل له ولا شبيه ولا نظير، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. وهذا النفي متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الإكمال، وهذا هو المعقول في فطر الناس. إذن لا سمي له، قلنا هذا قاعدة، أن النفي الذي يرد في القرآن أو السنة فالمراد به إيش؟ إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. أما النفي المحض فهذا ليس من المدح في شيء، ولا يوصف الله عز وجل به، لكن وصف الله نفسه بالنفي، النفي المتضمن لكمال أو لثبوت كمال الضد. طيب، هذا بالنسبة مثلا للنفي التفصيلي، مثلا لا ليس له ولد لكمال غناه، لا يتعب لكمال قوته وقدرته، لا يعجز لكمال علمه وقدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. طيب، الآن النفي المجمل، مثلا لا مثل له، لا سمي له، إيش الإثبات كمال إيش؟ انظر إيش قال الشيخ، قال إثبات جميع صفات الكمال. إذن لا مثل له لكمال صفاته، لا مثل لا سمي له لكمال صفاته، لا كفء له لكمال صفاته. فإذا النفي المجمل، نعم، تثبت به كمال الصفات أو جميع كمال جميع كمال جميع الصفات، كمال جميع الصفات. كما أنه نفي مجمل تجعل في مقابله إثبات ماذا؟ تجعل في مقابله إثباتا مجملا. قال: وهذا هو المعقول في فطر الناس، فإذا قالوا فلان لا مثل له ولا شبه له، فإنهم يريدون أنه تفرد في الصفات والأفعال والمجد فلا يلحقه فيه غيره. نعم، إذا يعني أردت أن تمدح شخصا فإنك تمدحه تريد أن تمدحه بالنفي، فإنك تختار النفي المجمل، فتقول فلان لا مثل له، أنت ملك لا نظير لك، أنت أمير لا شبيه لك. فهذا النفي المجمل، نعم، هو مدح، لأن معناه أنه تفرد بصفات الكمال أو تفرد بالأفعال أو تفرد بالمجد وصفات العظمة وغير ذلك من صفات المدح والثناء. قال: وفي الآية دليل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الله وعظمته. كيف إثبات الصفات؟ لأن قلنا النفي لا يراد به النفي المحض، وإنما يراد به إثبات كمال الضد. فإذا كان النفي مجملا فإنك تثبت الصفات على وجه الإجمال، كما قال الشيخ: لإثبات جميع صفات الكمال، لا مثل له لإثبات جميع صفات الكمال. فكان فيها دليل على إثبات الصفات. قال: وفيه صحح الشيخ ياسين الصواب، وفيها أي في الآية دليل على كثرة الصفات وعظمتها، فلو كان المراد به نفي صفاته لكان ذلك وصفا، فلو كان المراد به نفي صفاته لكان ذلك وصفا بغاية الذم، فإن النفي المحض عدم، والعدم لا يمدح به أحد، وإنما يكون النفي كمالا إذا تضمن الإثبات. كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لكمال حياته وقيوميته، وهكذا سائر صفات النفي لإثبات كمال الضد. قال وفيه دليل على نفي المثلية، فاتفاق اسم الخالق واسم المخلوق لا يقضي بتماثلهما، فصفات الخالق تناسبه وتليق بذاته، وصفات المخلوق تناسبه. نعم، فالقول في الصفات كالقول في الذات، فإذا أضيفت الصفات إلى ذات الخالق فإنها تناسبه وتليق به، وإذا أضيفت الصفات إلى ذات المخلوق فإنها تناسبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله ولم يكن له كفوا أحد، طبعا يسوق الشيخ الإسلام في هذا الموضع من العقيدة الواسطية ماذا؟ النفي المجمل، يسوق آيات من القرآن فيها النفي المجمل. قال وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا. قال الشيخ عبد العزيز قوله ولم يكن له كفوا أحد، قد تقدم الكلام على ذلك، يعني عند سورة الإخلاص في بداية الكتاب. قوله فلا تجعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء، تعبدونهم كعبادته وتساوونهم به في المحبة والتعظيم. فلا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته. والند في اللغة المثل والنظير والشبيه، يقال فلان ند فلان، أي شبيهه ونظيره، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء. أتهجوه ولست له بند، أي ولست له بإيش؟ بنظير، بمثيل، بشبيه. قال واتخاذ الند ينقسم إلى قسمين، قسم من الشرك الأكبر كاتخاذ ند يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يذبح له أو ينذر له ونحو ذلك، والجامع لذلك كله صرف العبادة، إذا صرف العبادة نعم له فهذا من التنديد الأكبر. قال عن ابن مسعود رضي الله نعم قال كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الكافية الشافية والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، هو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الرحمن. القسم الثاني ما هو من نوع الشرك الأصغر، تنديد الأصغر، كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت لم يكن كذا، والحلف بغير الله ونحو ذلك، هذا من الشرك الأصغر، وهو شرك الألفاظ. الشرك الأصغر شرك الألفاظ من الشرك الأصغر، وهو ما شاء الله وشئت، فتجمع بين مشيئة الله ومشيئة العبد بواو، نعم بالواو، فهذا شرك في الألفاظ. وهكذا ولولا الله وأنت لم يكن كذا، أيضا هذا شرك في الألفاظ، فتجمع بين الله عز وجل وبين المخلوق بهذه الواو التي لا تفيد إيش؟ لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، بخلاف ما لو قلت ما شاء الله ثم شئت ولولا الله ثم أنت فلا بأس، لأنها تفيد الترتيب، فالثاني بعد الأول، أما هذه الواو فلا تفيد لا ترتيبا ولا تعقيبا، فلأجل هذا كانت هذه من شرك الألفاظ، والخروج منها بثم، والخروج من هذا الشرك بثم، أو تقول لولا الله وحده، أو تقول ما شاء الله وحده، هذا الكمال، والجواز أن تقول ما شاء الله ثم شئت ولولا الله ثم أنت. قال والحلف بغير الله، والحلف بغير الله أيضا هذا من الشرك الأصغر، إذا لم يعتقد أن المحلوف به الذي هو غير الله مساو لله أو أعلى من الله، إذا صاحب هذا الاعتقاد أنه مثل الله أو مساو لله أو أعلى من الله فهذا ينتقل إلى الشرك الأكبر، وإلا فالأصل فيه أنه شرك أصغر. قال ونحو ذلك كما في حديث ابن عباس، كما في حديث ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. أخرجه النسائي وابن ماجه. طيب هذا في ما يتعلق بالكمال، ما شاء الله وحده هذه درجة الكمال، والجواز أن تأتي بثم. قال شيخ الإسلام في سياق الآية وأنتم تعلمون، قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله قوله وأنتم تعلمون أي أنه رب، أي أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء، فهو المستحق للعبادة، فكيف تجعلون له أندادا وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه في فعله؟ إيش إعراب وأنتم تعلمون؟ جملة حال، أحسنت، من الواو، أحسنت، فالجملة حال، كيف تجعلون لله ندا وقد علمتم أن الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر؟ وهذا كما سيأتي من الشيخ رحمه الله تعالى أن الله عز وجل يحتاج عليهم بإقرارهم بربوبية الله عز وجل على أنه يلزمهم أن يفردوه بالعبادة، هذا كثير في القرآن، يحتاج ربنا عز وجل على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على نفيهم لتوحيد الإلهية، فيقول يلزمكم من إقراركم بالربوبية أن تفردوه بالألوهية، هذا كثير في القرآن. قال ففي هذه الآية الرد على جميع فرق الضلال، ففيه الرد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، والذين يشبهون خلقه، والذين يشبهون خلقه به كعبدة الأوثان، أي في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، يشمل من شبه الله بخلقه ومن شبه الخلق بالله عز وجل. قال وفيها الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله فيكون شريكا لله سبحانه وتعالى وندا، إذن المعتزلة جعلوا لله أندادا لما قالوا أن العبد يخلق فعل نفسه. قال وفيها الرد على المعطلة الذين نفوا صفات الله، الرد على المعطلة الذين نفوا صفات الله فرارا من التشبيه فشبهوه بالمعدومات والناقصات، وهذا متقدم أو أخذنا في التدمرية. قال وفيها دليل على أن معرفة، على أن معرفة الله والإقرار به فطري ضروري فطر الله عليه العبادة، كما في الحديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ولم يقل ويسلمانه، لماذا؟ لأنه مفطور على الإسلام وعلى معرفة الله وعلى الإقرار به سبحانه. قال وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل به المعرفة، أي معرفة الرب عز وجل، كما قال تعالى، كما قال تعالى أفي الله شك، أي أيشك في الله حتى يطلب، حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده، وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ قال ابن القيم رحمه الله وسمعت شيخ الإسلام يقول كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء، وكان كثيرا يتمثل بهذا البيت وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. من هؤلاء الذين فسدت فطرتهم؟ أهل الكلام، فإنهم نعم يقيمون الأدلة على وجود الله عز وجل، يقيمون الأدلة على وجود الله، فهذه هذا من فساد فطرتهم. قد تقدم معنا أن الغزالي أو الرازي نعم كان يمشي في موكب فيه من الفخامة، فمروا بعجوز فقالت من هذا، فجاء أحد الطلاب قال لها يعني متعجبا كيف ما تعرفين من هذا، قالت من هو الملك، قالت لا، قال من هو الوزير، قالت الوزير، قال لا، قالت من هو يعني فلان وفلان، تعددت له شيء يعني الوجهاء والأعيان، قال هذا الذي يعني يريد أن يعرف به، هذا الذي يعرف على وجود الله ألف دليل، ها هذا الذي يعرف على وجود الله ألف دليل. قالت إذن في صدره ألف شك، لأن الله عز وجل يقول أفي الله شك. فماذا؟ هذا فطري، أمر فطري، وجود الله والإقرار به هذا أمر فطري. قال وقد تكلم الشيخ ابن تيمية، ولهذا قال انظر وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. قال وقد تكلم الشيخ ابن تيمية رحمه الله على قول من قال إن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، هذا قول الأشاعرة أنه عندهم أول واجب النظر، أن تنظر في هذا الملكوت، تنظر في هذا الملكوت تستدل به على وجود الله فتؤمن بالله، يعني قبل أن تشهد الشهادتين أول انظر، أول انظر إلى الملكوت، أو القصد إلى النظر أي تنوي، هذا قول ثاني أضعف من الذي قبله، القصد إلى النظر يعني أن تنوي أن تقصد، أن تنوي أن تنظر قبل أن تشهد بالله، أن تشهد الشهادتان أن شهادتين تنوي النظر ثم تنظر. إذن هذا أول واجب، ما هو النظر؟ لا، أول تنوي النظر ثم تنظر ثم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قول الثالث هو أضعفها الشك، يعني أن تشك في الله، أن تشك في الله ثم تنظر، ثم تنظر. فهذه كلها أقوال للأشاعرة، أضعفها وأرداها وأسوأها الثالث. قال وبين أنها كلها غلط، وبين أن كلها غلط مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وإجماع السلف والأئمة، وباطلة بالعقل أيضا. وقرر هو وغيره أن أول واجب على العبد هو التوحيد، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا التوحيد، كما في حديث معاذ حين رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وكذلك جميع الرسل أول ما يفتتحون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أول من أنكر معرفة الله الفطرية هم أهل الكلام الذين اتفق السلف على ذمهم من الجهمية والقدرية، وهم عند سلف الأمة من أجهل الطوائف وأضلهم، انتهى. وفيها الرد على من زعم أن القرآن مخلوق بقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، ويزعم أن جعل بمعنى خلق، هذا قول المعتزلة، استدلوا بهذه الآية إنا جعلناه قرآنا عربيا على أن القرآن مخلوق، فقالوا جعلناه أي خلقناه. قال ويزعم أن جعل بمعنى خلق، فرد أحمد عليهم بقوله سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا، فليست جعل هنا بمعنى خلق، قال فليست جعل بمعنى خلق هنا، طيب يعني فليست جعل هنا بمعنى خلق، هكذا الترتيب. قال فلا تجعلوا لله أندادا، إيش فلا تخلقوا، لا إيش فلا تصيروا أندادا لله، فلا تصيروا أندادا لله، إذن إنا جعلناه إنا صيرناه، إيش القاعدة؟ إذا نصبت مفعولين فهي بمعنى صير، وإذا نصبت مفعولا واحدا فهي بمعنى خلق، الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل الظلمات أي خلق الظلمات، فإذا نصبت جعل مفعولا واحدا فهي بمعنى خلق، وإذا نصبت مفعولين فهي بمعنى صير واتخذ. قال وفيها أنه سبحانه يحتج على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الألوهية، وهذا كثير في القرآن. وفيها الاستدلال بهذه المخلوقات على وجوده، فهي دليل وآية على توحيد الله سبحانه وإثبات أسمائه وصفاته وكماله وصدق رسله عليهم الصلاة والسلام. ويروى أنه سئل بعض الأعراب أين الاستدلال بهذه المخلوقات على وجوده، إيش من آية الآن؟ آية إيش؟ آية البقرة، يا أيها الناس إيش اعبدوا ربكم، ليش؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل الأرض فراشا، إلى آخر الآية. فهذه مخلوقات يستدل بها على وجود الله عز وجل، نعم، وعلى يعني توحيده سبحانه وعلى إثبات أسمائه وصفاته. قال: ويروى أنه سئل بعض الأعراب ما الدليل على وجود الرب، فقال للسائل: يا سبحان الله، إن البعر لا يدل على البعير، وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ فانظر الأعرابي بفطرته، فمفطور على وجود الله تبارك وتعالى، وأن هذه المخلوقات دالة على وجود الله سبحانه، كما يدل الأثر على المسير، وكما يدل البعرة على البعير. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الشيخ عبد العزيز: قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي نظراء وأمثالا يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم، وهؤلاء لا يساوونهم بالله في الرزق والتدبير، وإنما يسوونهم بالله في المحبة، كما قال الله عز وجل: إذ نسويكم برب العالمين. يسوونهم برب العالمين في الخلق والرزق، الجواب لا، في التدبير والملك والتصرف، الجواب لا، في إيش؟ في المحبة والعبادة والتعظيم. قال: فيعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى. فأخبر سبحانه أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، أي محبة التأله، محبة العبادة، محبة التأله إذا صرفت لغير الله فهذا شرك أكبر، واتخذ أندادا مع الله التنديد الأكبر. أما محبة المحبة الطبيعية فسيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى لا تدخل في محبة التأله، محبة العبادة، إلا إذا شغلت عن واجب أو دفعت إلى ارتكاب محرم، فهي محرمة. قال: ففيها دليل على أنه سبحانه لا ند له، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى، كما قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الآية، والمذكور في الآية هو المحبة الشركية المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال والإيثار على مراد النفس، فمحبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام، وبكمالها يكمل، لأن العبادة مبناها على المحبة والخوف والرجاء، هذه أركان العبادة. وهكذا في تعريف العبادة من تعاريفها أنها غاية الذل مع غاية الحب، فهي أصل دين الإسلام، ولا يتحرك الإنسان لشيء إلا إذا أحب، فالمحبة محركة كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. قال: وبكمالها يكمل، فهي أعظم الفروض، فصرفها لغير الله شرك أكبر، كما قال سبحانه: وما هم بخارجين من النار. إيش علاقة الآية؟ إيش يا أخوة؟ قال: فصرفها لغير الله شرك أكبر، كما قال سبحانه: وما هم بخارجين من النار. أنا ما تبين. فصرفها لغير الله شرك أكبر، كما قال سبحانه: طيب، هذه عقوبة من صرف المحبة لغير الله تبارك وتعالى في آخر الآيات، يعني في آخر هذه الآيات: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، جاء في آخر الآيات قوله سبحانه: وما هم بخارجين من النار، فدل ذلك على، جزاك الله خير، فدل ذلك على أن المحبة محبة التأله ومحبة التعبد إذا صرفت لغير الله عز وجل فصاحبها مشرك الشرك الأكبر، وبالتالي يخلد في النار ولا يخرج منها. طيب، هكذا إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله بعبادته له، وتوحيد الحب ألا يبقى في القلب بقية حب حتى يبذلها له. إذن محبة التأله هذه لا تكون لله عز وجل، فإذا حصل أن أحب غير الله محبة التأله، سواء كان هذا الغير سواء كان ميتا سواء كان حيا، لأنه قد يحب حيا محبة تأله تعبد، فيصير يعني كما قال شيخ الإسلام في كتاب العبودية، قد يحب امرأة، يحب امرأة محبة التأله، فيصير أمامها ذليلا يتذلل لها تذلل عظيم. نعم، ويحصل له من التعظيم لها، ويحصل له أيضا من الخوف لو يعني ماذا غضبت منه أو هجرت أو هجرته. نعم، فيحصل له يعني من العذاب ومن يعني الشيء الكثير من هذه الأمور التي تحصل للعشاق. فقد يعني يكون هذه المحبة، محبة التأله والتعظيم والتذلل، قد تصرف لحي وقد تصرف لميت، وهذا يحصل، ربما نحن ما نعرف هذا، عافانا الله من ذلك ولله الحمد. فقد تجد عند هؤلاء الذين يأتون القبر، يأتون يدخلون القبر، يدخلون الحجرة التي فيها قبر الولي المزعوم، فتجد عندهم من الخشوع والذل والمحبة وكأن على رؤوسهم الطير، وهذا لا تجد هذا الشعور وهذه الهيئة، هيئة الذل ما تجدها يعني يفعلها عند الصلاة إذا ناجى ربه تبارك وتعالى. فإذا هذه أمور قد ما تعرفها. نعم، محبة التأله والتعظيم والحب والتذلل إذا صرفت لغير الله سواء كان ميتا أو حيا. الحي هذا يعني أوضح مثال لعاشق المرأة، هذا ذكره شيخ الإسلام وذكره ابن القيم كذلك في إغاثة اللهفان. نعم، فقد يحصل له من التذلل والخوف والتعظيم والرغبة والرهبة ما لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى، فيكون عبدا لها. لهذا قال الشاعر ماذا ذاك الجاهلي، قال: لا تدعوني إلا بيا عبدها، لا تدعوني إلا بيا إلا بيا عبدها، صيح له اسمه، صيح له يا عبد فلان، لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه خير أسمائي، أو كما جاء في البيت هذا. قال: وقوله: والذين آمنوا، والذين آمنوا أشد حبا لله، قرأنا الآية صح. وقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من أصحاب الأنداد لأندادهم. الذين آمنوا أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم، كيف؟ شوف، الذين آمنوا هذا المعنى الأول في الآية، الذين آمنوا أشد حبا لله من، أشد هذا أفعل إيش؟ تفضيل، يعني هم أشد حبا لله من من؟ من المشركين لأندادهم. إذن حب المؤمنين لله أشد من حب المشركين لأندادهم. ليش؟ لأن المشركون يعبدون ندا واحدا أم يعبدون أندادا؟ يعبدون أندادا، يعبدون هبل والعزة ومنات ويعني ماذا إساف ونائلة، يعني عندهم 360 صنم داخل حول الكعبة. إذن فيعبدون الله ماذا؟ يعبدون أندادا متفرقين، يعبدون أندادا متعددة، متعددين. طيب، والمؤمنون يعبدون من؟ إلها واحدا. فكان حب المؤمن لله أشد من حب المشركين لأندادهم، لأن محبة المشركين لأندادهم مجتمعة ولا متفرقة؟ متفرقة في أنداد متعددين. هذا القول الأول. قال: فمحبة المؤمنين لربهم لا تساويها محبة. والمعنى: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أهل الأنداد لله. هذا المعنى الثاني. والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لله. المشركون يحبون الله ولهذا يعبدون الله ويعبدون غيره معه، والمؤمنون أشد حبا لله من حب المشركين لله. ليش؟ قال: فإن أو لأن محبة المؤمنين لله خالصة، ومحبة المشركين لله ماذا؟ مشتركة، قد أخذت أندادهم قسطا من محبتهم. ولا شك أن المحبة الخالصة أشد من المحبة إيش؟ المشتركة. قال: والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. ففي هذه الآيات أن من أشرك مع الله، هذا المعنى هو الذي يعني ماذا يعني الأوضح والأظهر في الآية، أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة. قال: ففي هذه الآيات أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله واتخذ ندا لله، وأن ذلك هو الشرك الأكبر، محبة العبادة، محبة التأله. قال: فالمحبة تنقسم إلى أقسام كما ذكره ابن القيم رحمه الله وغيره. الأول: محبة الله سبحانه، ولا تكفي وحدها بالنجاة من النار والفوز بالجنة، فإن المشركين يحبون الله سبحانه. الثاني: محبة ما يحبه الله، وهذه المحبة هي التي تدخل في الإسلام وتخرج من الكفر، وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة، أن تحب دينه وأن تحب شرعه وأن تحب أحكامه وأن تحب أوامره. نعم، فهذه يعني المحبة، محبة ما يحبه الله من الدين والشرع، فهذه التي تدخل الإسلام وتخرج من الكفر. قال: وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة، يعني أقومهم بهذا الدين وبهذه الشريعة. ولهذا إذا كرهت ما أنزل الله إيش حكمه؟ كافر. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذن لابد تحب حتى تدخل في الإسلام، لابد تحب شرع الله عز وجل وما أنزل الله تبارك وتعالى. قال: الثالث: المحبة في الله ولله، وهي فرض كمحبة أولياء الله وبغض أعداء الله، وهي من مكملات محبة الله ومن لوازمها. إذن هذه من لوازم محبة الله عز وجل، أن تحب ما يحبه الله وأن تبغض ما يبغضه الله، وهذه فرض، وهذه فرض، ولكنها ليست من ماذا؟ يعني من لم يأتي بها فهو كافر؟ لا، من يأتي بها قد يكفر وقد لا، قد لا يكفر. هذه فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل كما هو معروف في كتب التوحيد. إذن انظر، هذا دقيق التعبير، من لوازمها، من لوازم محبة الله، الموالاة والمعاداة، وفيها تفصيل من حيث الكفر وعدم الكفر. قال: فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته، وتحب ما يحبه الله وتكره ما يكرهه الله، وتوالي من ولاه الله وتعادي من عاداه الله. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداء الله ويحب أولياءه. الرابع: المحبة مع الله المحبة الشركية، وهي المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال. هذه المحبة التي صرفها لغير الله شرك، محبة الخوف والتعظيم والإجلال والذل. قال: فهذه لا تصلح إلا لله سبحانه، ومن أحب، ومتى أحب العبد بها غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. الخامس: المحبة الطبيعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه كمحبة المال والولد ونحو ذلك، فهذه المحبة لا تذم إلا إن أشغلت وألهت عن طاعة الله، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. قال الشيخ عبد العزيز قوله: وقول الحمد لله الاستغراق والشمول، أي الحمد كله لله، فهو المستحق للحمد لما اتصف به من صفات الكمال. والحمد هو الثناء عليه سبحانه بما هو أهله، والثناء هو ذكر الصفات الجميلة مرة بعد أخرى. وأما النثاء بتقديم النون فيكون في الخير والشر. طيب، هذا قد تقدم معنا. الحمد يقول هو الثناء عليه سبحانه بما هو أهله، والثناء هو ذكر الصفات الجميلة مرة بعد أخرى. إذن الثناء هو ماذا؟ هو تكرير الحمد. هذا اضبط، هذا الثناء هو تكرير الحمد. الحمد إيش؟ هو أن تخبر عن محاسن، أو تخبر بمحاسن المحمود. إذا أخبرت بمحاسن المحمود فهذا حمد، أخبرت بمحاسنه فهذا يعني مع المحبة، مع المحبة والتعظيم، فهذا يسمى حمدا. طيب، إذا كررت فيسمى ثنان. إذا خلا ذكر المحاسن من المحبة والتعظيم يسمى، إذا خلا ذكر المحاسن من المحبة والتعظيم، تذكر محاسنه بدون محبة وتعظيم يسمى مدح. اضبط هذا الآن. الحمد تذكر المحاسن مع المحبة والتعظيم، إذا كررت يسمى ثناء. إذا خلا ذكر المحاسن من المحبة والتعظيم فهذا مدح. قال رحمه الله: وأما النثاء بتقديم النون فيكون في الخير والشر، هذا ما يعني تيسر لي المراجعة. قال: وأما المجد فهو ذكر صفات الجلال والعظمة. المجد عندما تمجد يعني يقال مجد الله، يعني اذكر صفات الجلال والعظمة، لأن عندنا صفات جلال وعندنا صفات جمال. صفات جمال مثل الرحيم، مثل الودود، نعم، مثل الغفور، هذه صفات إيش؟ صفات جمال. عندنا صفات جلال مثل القوي، الجبار، العزيز. فإذا قيل لك مجد الله تذكر صفات إيش؟ صفات الجلال والعظمة، العظيم، القوي، العزيز، الجبار، المتكبر. ولهذا اسم الله عز وجل المجيد يضم أو يعني ماذا يدل على أكثر، على أكثر من صفات، أنه يدل على صفات الجلال وصفات العظمة اسم الله المجيد. قال: وأما الشكر فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، وشرعا هو صرف العبد جميع ما أنعم الله لما خلق لأجله، يعني يصرف النعم التي أنعم الله بها عليه في طاعة الله لما خلق لأجله، فهذا هو الشكر. طيب، قال: والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر يكون باللسان والجنان والأركان. إذن الآلة التي يكون بها الشكر ثلاثة، إيش؟ اللسان والقلب والجوارح. أما الحمد فلا يكون إلا باللسان والجنان، يكون آلة الحمد اللسان وآلة الحمد القلب. ولهذا انتقدوا تعريف إيش؟ تعريف الحمد بأنه الثناء باللسان، تجد في تعريف الحمد هو الثناء باللسان، هذا منتقد. ليش؟ لأن الحمد يكون باللسان ويكون بإيش؟ بالقلب. والشكر يكون بإيش؟ يزيد الجوارح. هذا فرق بين الشكر والحمد من حيث الآلة، نعم، يزيد عليه بالجوارح، أنك تسخر ما أنعم الله عليك في طاعة الله. قال: وأيضا فإن الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة، وأما الحمد فهو يكون في مقابلة نعمة وفي غير مقابلة نعمة. نعم، الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة ينعم بها عليك فتشكر الله عز وجل بلسانك وجنانك وجوارحك. أما الحمد قد يكون في مقابل نعمة، فقل الحمد لله على ما أنعم، صح، الحمد لله على إنعامه. وقد يكون في غير مقابلة نعمة، قد يكون في يعني تحمد الله، تحمده على صفاته، تقول الحمد لله على صفاته فتحمده يعني على صفاته، الحمد لله على مغفرته، الحمد لله على رحمته، الحمد لله على عزته، إلى آخر ذلك، تحمده على صفاته ليس في مقابل نعمة. هذا حتى في المخلوق تقول أحمدك على صنيعك، نعم، أحمدك على صنيعك، صنع معك معروف، أو أحمدك على معروفك، هذا في مقابل نعمة. وتقول أحمدك على شجاعتك، هذا إيش؟ هذا على صفة في غير نعمة، هذا على صفة. إذن يكون الحمد على النعم، ويكون الحمد على الصفات. وأما الشكر فلا يكون إلا على النعم في مقابلة النعم، فهذا فرق. إذن هذان فرقان من حيث الآلة ومن حيث الشيء المشكور عليه والمحمود عليه. قد يكون المحمود عليه نعمة، وقد يكون المحمود عليه صفة. وأما الشكر فلا يكون إلا في مقابل أو في مقابل نعمة. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: والحمد نوعان، حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وحمد لما يستحقه من نعوت كماله، وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهي أمور وجودية، فإن الأمور العدمية لا حمد فيها ولا خير ولا كمال. ومعلوم أن كل ما يحمد أن تحمده على إيش؟ على إذا كان يعني على قول الأشاعرة وعلى قول يعني هؤلاء أهل الكلام الذين يعني يصفون الله بالنفي، لا بذي روح ولا بذي جسم ولا بذي عظم ولا بذي لحم ولا بذي دم، على ايش تحمده؟ اشتغل الحمد لله على ايش؟ على انه لا بذي روح ولا يعني ما يمكن ولا يصلح ولا ليس من الادب، وانما تحمد الله عز وجل على صفات وجوديه، تحمده على غفرانه، على رحمته، على ماذا جوده، على احسانه، على كرمه. نعم، فانظر الان كلام الشيخ، قال هو متصف بصفات الكمال وهي أمور وجودية، أما الأمور العدمية فلا حمد فيها ولا خير ولا كمال. ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال. إذن لماذا استحق الحمد ربنا عز وجل؟ لأن له صفات الكمال. لماذا استحق العبادة؟ لأن له صفات الكمال. لو نقصت صفة من صفات الكمال لم يستحق الحمد. انظر، هذا يعني خطير عندما ينفون الآن صفات الكمال، معنى أنه لا يستحق الحمد. نعم، ومعنى كذلك إذا كان ليس موصوف بصفات الكمال معناه لا يستحق العبادة. نعم، فيعني المسألة خطيرة في إثبات الصفات ونفيها. قال: فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق، فثبت أنه المستحق للمحامد كلها. فكل ما يحمد به الخلق، إذا حمدت المخلوق ها، فمن أين حمدته؟ مثلا على صنيعه، أو حمدته على صفاته، هذه كلها من من؟ كلها من الله، هو الذي أعطاه، هو الذي أعطاه الغنى فبذل لك المعروف، هو الذي ماذا يعني جعل فيه هذه الصفات من شجاعة وكرم إلى آخره. فإذا ماذا المعطي لهذه الأمور؟ هو المستحق أيضا، نعم، للمحامد كلها. قال: وهو أحق بالحمد من كل محمود، وبالكمال من كل كامل. كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما اتصف به المخلوق من غنى فالخالق أولى به سبحانه، وكل ما اتصف به المخلوق من حمد فالخالق أولى به، أولى بهذا الحمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. قال الشيخ عبد العزيز: قوله الذي لم يتخذ ولدا هذا رد على اليهود والنصارى والمشركين، فإن النصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون العزير ابن الله، والمشركون يقولون الملائكة بنات الله. قال: ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: قوله ولم يكن له شريك في الملك هذا رد على المجوس والمشركين والقدرية، فقد جعلوا لله عز وجل شريك في الملك، فقالوا أن النار، نعم، أو أن يعني جعلوا الظلمة والنور، المجوس جعلوا الظلمة والنور، فالنور خالق الخير ومالكه، والظلمة خالق الشر ومالكها، أو خالق الشر ومالكه. قال: والقدرية كذلك جعلوا العبد هو خالق فعله، فيخلق فعله وبالتالي يملكه، فجعلوا لله عز وجل شريك في الملك بل شركاء. قال: قوله ولم يكن له ولي من الذل أي ليس بذليل، فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، لأنه سبحانه عزيز لا يفتقر إلى ولي يحميه ويمنعه من الذل، فنفي الولاية على هذا المعنى لأنه غني عنها، ولم ينفي الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده، فلم ينفي الولي نفيا عاما مطلقا، بل نفى أن يكون له ولي من الذل، لم يقل ولم يكن له ولي، إنما قال ولم يكن له ولي من قيد الذل، بل نفى أن يكون له ولي من الذل، وأثبت في مواضع أخرى أن يكون له أولياء بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه موالاة رحمة وإحسان، والموالاة المنفية موالاة حاجة وذل، كما أشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله. إذن جاءت الولاية منفية وجاءت الولاية مثبتة، فأما الولاية المنفية فقد قيدت بإيش؟ بقوله: من الذل. فليس له ولي من الذل، أي ليس لا يحتاج إلى أن يكون له ولي يعني يمنعه ويحميه من الذل. وجاءت الولاية مثبتة، ألا إن أولياء الله مثبتة. هذه ولاية إيش؟ قال هذه موالاة رحمة وإيش؟ وإحسان. إذن المنفي ولاية الحاجة والذل، والمثبت ولاية ماذا؟ الرحمة والإحسان. قال وقوله وكبره تكبيرا أي عظمه عما يقول الظالمون المخالفون للرسل. ففي هذه الآية أمر نبيه بحمده لأنه المستحق أن يحمد، لأنه المستحق أن يحمد لما اتصف به من صفات الكمال. وفيها تنزيهه سبحانه عن الولد، وذلك لكمال صمديته سبحانه وغناه وتعبد كل شيء له. فاتخاذ الولد ينافي ذلك، ينافي الصمدية، لأن الصمدية على تفسير بعض السلف لا جوف له، لم يخرج منه شيء ولا يدخل إليه شيء، هذا الذي لا جوف له. وأيضا الصمدية فسرت بأنه لم يلد ولم يولد. قال فاتخاذ الولد ينافي ذلك، ينافي الصمدية وينافي الغنى، أنه يحتاج إلى الولد، الوالد يحتاج إلى الولد، فيكون ماذا فيه يعني ماذا منافاة للغنى. وتعبد كل شيء له، أنه إذا كان الولد، إذا كان له ولد فسيكون جزء من الوالد، صح، الولد جزء من الوالد، فبالتالي ماذا سيعبد الناس الوالد ويعبدون إيش؟ الولد. فقوله ينافي ذلك يعود على الصمدية وعلى الغنى وعلى التعبد. كما قال سبحانه قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. لهذا في الآية التفسير وهي بعيدة عن يعني بعيد عهد بها، قل إن كان للرحمن ولد إيش فأنا أول العابدين، هذا حتى نعرف أنه إذا قيل بأن الله له ولد فهذا ينافي التعبد كل شيء له سبحانه. وقيل معنى آخر في هذه الآية فأنا أول العابدين ولو كان له، فأنا أول العابدين لله ولو كان له، ولو كان له ولد. قال وفيها تنزيهه سبحانه أن يكون له شريك في الملك، أن يكون له شريك في الملك المتضمن تفرده بالربوبية والألوهية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره. وهذه الآية آية عظيمة وتسمى آية العز. قال ابن كثير قال قتادة ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية الصغيرة والكبيرة، وأثر صحيح. قال قلت وقد جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذه الآية آية العز، لكن السند ضعيف. وفي بعض الآثار أنها ما قرأت في بيت ليلة فيصيبه سرق أو آفة، انتهى من كلام ابن كثير، هذا يحتاج إلى دليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، قال الشيخ عبد العزيز قوله يسبح لله أي ينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته، فالتسبيح يقتضي التنزيه لله سبحانه من كل سوء وعيب وإثبات صفات الكمال لله سبحانه. شوف التسبيح إيش معنى التنزيه، وهذا بمعنى النفي، نفي إيش؟ نفي مفصل لا مجمل، نفي مجمل، تنزيه الله عن كل سوء، عن كل سوء وعيب. طيب عندنا أنه لا نفي إلا بإثبات، إذن تنزيه الله عن كل سوء وعيب هذا نفي، ليش؟ قال لإثبات صفات الكمال، كل نفي مجمل تقابله بإثبات صفات الكمال، جميع صفات الكمال. فهذا يعني ماذا وجه الدلالة من قول الشيخ يقتضي التنزيه لله سبحانه من كل سوء وعيب وإثبات، ويقتضي أيضا إثبات صفات الكمال لأن النفي هو لإثبات كمال الضد. قال وهذا التسبيح قيل بلسان الحال وقيل بلسان المقال، وهو الصحيح. قيل بلسان الحال يعني إيش بلسان الحال؟ يعني السماوات والأرض في خلقتها، في عدم وجود خلل، في عدم وجود فطور، في عدم وجود نقص، نعم، ففي الخلقة. فهذا هذه الهيئة التي خلقت عليها هذه كأنها تنطق بلسان حالها عندما خلقت بهذه الهيئة، لا نقص فيها، لا فطور، لا خلل، تنطق بلسان حالها بإيش؟ أو تدل بلسان حالها على حكمة الله، على قدرة الله، على قوة الله، نعم، على يعني ماذا، صفات الله تبارك وتعالى. فهي تدل بلسان إيش؟ بلسان حالها، من خلال إيش؟ من خلال هيئتها، من خلال خلقتها، لا خلل فيها ولا نقص فيها ولا فطور فيها، فتدل على حكمة الله وقدرة الله وعلم الله تبارك وتعالى. فهذا معنى لسان الحال. لسان المقال أي أن السماوات والأرض إيش؟ تقول سبحان الله، تنطق سبحان الله، تقول سبحان الله. إذن هذا معنى لسان المقال. قال هو الصحيح، هناك من قال إنها بلسان الحال وهناك من قال إنها بلسان المقال. قال هو الصحيح إنها بلسان المقال، تسبح أي تقول سبحان الله. الآن سيأتي بالأدلة. قال والله سبحانه قادر على خلق الإدراك في الجمادات وإنطاقها. إذن الجمادات يقال، لا يقال عاقلة، وإنما يقال إيش؟ مدركة. خلق الله فيها إدراكا، ما يقال خلق الله فيها عقلا. العقل هذا لمن؟ هذا للإنس والجن، وهو مناط التكليف. أما غير الإنس والجن من هذه الجمادات فيقال ماذا؟ خلق الله فيها إدراكا. قال قادر على خلق الإدراك في الجمادات وإنطاقها. انظر الآن الأدلة، كما قال سبحانه في عن الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والأصل في الكلام الحقيقة، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى. أشار الشيخ ياسين رحمه الله تعالى إن الحديث ماذا؟ ضعيف. انظر الحاشية، ولو أن المؤلف أتى بحديث البخاري حديث ابن مسعود فكنا نسمع تسبيح من الطعام يؤكل، وكنا نسمع تسبيح الطعام، لو أتى بهذا هذا في صحيح البخاري. قال وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب على المنبر حن الجذع الذي كان يخطب عليه سابقا، وقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الآية. إذن هذه أدلة على أن التسبيح بلسان المقال لا بلسان الحال، أن هناك أشياء أنطقها الله، الجلود أنطقها الله، سينطقها الله يوم القيامة. ذكر الشيخ تسبيح الحصى، والأولى أن يأتي بتسبيح الطعام، فالطعام جامد سبح يسمعون تسبيحه. قال كنا نسمع، يقول ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام، يعني أنه إيش؟ لسان الحال لسان المقال؟ لسان المقال. وهكذا ماذا؟ إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي يقول السلام عليك، بلسان المقال. وهكذا حنين الجذع بلسان الحال، أم سمع الصحابة صوته؟ سمع الصحابة صوته ويحن كحنين الطفل. طيب بقي الآية وإن من شيء لا يسبح بحمده، لو كان بلسان الحال ما صح الاستدراك، لو كان بلسان الحال ما صح الاستدراك، لأنها خلاص معلوم. إذا كان بتسبيح الحال بلسان الحال معلوم بهيئتها بخلقتها التي ليس فيها فطور ليس فيها خلل، بلسان حالها تدل على من؟ على اللطيف الخبير، على الخالق، على العزيز، على العليم، على الحكيم. لكن لما قال ولكن استدرك، استدراك هذا، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، استدراك هذه لكن الاستدراك. فصح الاستدراك هنا، الاستدراك يصح إذا كان التسبيح بلسان المقال، تنطق لكن نحن ما نفهم إيش، ما نفهم هذا النطق، ما نفهمه. أما لسان الحال فنحن نعلمه. فبالتالي قال ماذا؟ ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لو كان يقول العلماء لو كان بلسان الحال ما صح الاستدراك، لكن لما قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم دل على أنه بلسان المقال. وهكذا قوله سبحانه إنا سخرنا الجبال يسبحنا معه بالعشي والإشراق، لو كان بلسان الحال تسبح بالعشي والإشراق لسان الحال، ها دائما في كل وقت، هي دالة على اللطيف الخبير. لكن لما قال بالعشية والإشراق إذن تقييد في وقت مخصوص، إذن تسبح بإيش؟ تقول سبحان الله جبال، تسبح مع داود باللسان المقال. فهذه أدلة تدل على أن الصحيح ماذا؟ أن التسبيح هنا إيش؟ تسبيح بلسان المقال بما خلق الله عز وجل منها من بما خلق الله عز وجل فيها من إدراك ونطق. طيب نكتفي بهذا القدر، لا هنا والحمد لله.